قالت لي ارضوني لا لا تزوج. لماذا؟ ليزداد الفساد انتشارا واللقطاء كثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أمر بلام الأمر يأمرنا أن نأمر غلماننا وخدمنا أن يستأذنونا هم وأطفالنا قبل البلوغ في السن التمييزية بين الخامسة والعاشرة والولد يزيد وينقص ذكاء. والذين ملك وليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، منكم أي من الأحرار من أولادكم من خدمكم الأحرار ثلاث مرات. هذا الاستئذان يكون ثلاث مرات، ثم فصل الله تعالى وذكر هذه المرات ثلاث ما هي، فقال تعالى من قبل صلاة الفجر، صلاة الفجر صلاة الصبح من قبلها عاد الإنسان أن يكون نائما وأن يكون في غرفته مع زوجته أو ولو وحده، قد يكون عريان أو نصف عريان وقد يتعرى وهو نائم ولا يشعر، فلو دخل عليه طفله أو دخل عليه غلامه سيراه في حالة لا يرضى أن تكون. وقد حدث من الصحابة من عمر ومن غير عمر ومن نساء ورجال قالوا يا رسول الله يدخل علينا خدمنا ويدخل علينا أولادنا ونحن في حالة نكره أن يرونا عليها، وبعضهم يكون الرجل مع المرأة في الحالة التي يكون عليها الزوج والزوجة عادة. وإذا بالآية تنزل كما أمر الله تعالى ثلاث مرات، مرة ومرة ومرة، الأولى من قبل صلاة الفجر، ومن قبل صلاة الفجر يعني قبل أذان الفجر، ويكون الإنسان عادة نائما أو وقت خلوة وعورة له. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي عند القيلولة، عندما يعود الإنسان من عمله من متجره من مزرعته من مكتبه من مدرسته، يعود فيأكل لقمة أو لقمتين ثم يأخذ قيلولة. وفي الحديث النبوي قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فيدخل غرفته يدخل بيته ويغلق عليه الباب ويخس تور. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، حين يضع الإنسان ثياب لينام ليأخذ قيلولة في وقت الظهيرة، وقت الظهر وقت الزوال وقت وقوف الشمس كبدي السماء. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء العادة أيضا إنسان عندما يصلي العشاء يذهب للنوم يأخذ راحته وليستعين بالنوم باكرا على الاستيقاظ وصلاة الصبح في وقته أيضا باكرا. ولا يستدل بها أن الإنسان ينبغي أن ينام بعد صلاة العشاء، أما العشاء يجب أن يكون قبل ذلك حتى لا تمرض معدته فيملوها ثم يذهب للنوم، هذا ضر بالبدن. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا جاي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول ماذا؟ أنا سأقول سأجيبه. ولذلك فقهاؤنا قالوا يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الصحو بعد صلاة العشاء. وقد ثبت ومضى هذا معنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمر أحيانا في بيت أبي بكر، ولكن لمصالح المسلمين، والعمل لمصالح المسلمين هو عبادة في حد ذاته، لذلك السهر لا يجوز إلا في هذه الحالة، وما عدا ذلك يجب أن ينامه مبكرا. أما ما يقول الأخ ويسأل التلفزيون وقد دخل البيوت، وهذا من الشيء الذي انتشر في الأرض ولا يمكن الفرار منه بحال، ولكن يجب على رب البيت أن يكون رجلا ألا يكون ضعيف الإرادة ألا يكون خائر الأمر، فهو يجعله في وقت محدود عندما يكون فيه ما ينبغي أن يرى، أما ما لا ينبغي أن يرى يجب أن يمنع منه نساء وأولاده، ولو أن يزيله البتة ولو أن يكسره بيده أو بآلة حادة أو يجعله في مكان فيغلق عليه. أما إذا كان ضعيف الإرادة خائرا في بيته فأمره يصبح مصيبة ويبقى من البلاء المنتشر. وليس التلفزيون فقط، تكون السهرات من التلفزيون فيما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك بلاء وكل ذلك محنة وفتنة للإنسان ليختبر هل هو مؤمن حقا، هل يأمر أولاده بما يجب أن يأمرهم به، هل يلزم امرأته بما يجب أن تلتزم به من الإسلام وأخلاقه وطاعته. ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، إنسان يذهب للقيلولة فيزيل الثياب، وعندما ينام يمين وشمال ويتقلب قد يتكشف بالمرة، وقد يكون مع زوجته في الفراش، وقد تكون هناك صلات لا يراها أحد. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، هذه المرات ثلاثة هي عورات. لما عورات؟ لأن الرجل ولأن المرأة عندما تدخل غرفتها وتغلقها عليها سواء كان معا أو كان أحدهما، كل واحد منهما في مكان مستقل، لكنها قد تتقلب وتتكشف عندما تزهل ثيابها الخارجية، والرجل كذلك. فإذا دخل عليها طفلها أو دخل عليها خادمها قد يرى عورتها، قد يرى ما لا يسرها أو يسرها أن تراه. ففي هذه الحالة من الأدب الواجب أن يعلم الخادم وأن يعلم الطفل أن لا يفعل ذلك، أما الكبار فمن باب أولى، والآية ستأتي. ولماذا الخدم والصغار؟ ماذا قال الله تعالى؟ ثلاث عورات لكم، هذه أوقات ثلاثة تعتبر عورة، لما ينكشف فيها من العورة من قبل صلاة الصبح وقت النوم، من بعد زوال الثياب في الظهيرة وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء أيضا وقت النوم. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، لا مانع ولا جناح ولا متابعة ولا مسؤولية عليكم أو عليهم، عليكم يا أصحاب البيوت من أب وأم، عليهم من الخدم ومن الأطفال، لا عليهم بعد هذه الأوقات ثلاث أن يدخلوا بغير إذن، لأنه العورة لا تكون إلا هنا والاستئذان إلا هنا. ولما ذلك؟ قال تعالى طوافنا عليكم، خدمنا يدخلون غرفة ويخرجون أخرى لعمل لخدمة لمقابلة، الأطفال كذلك لا يفترقون عن أمهم، لا يبتعدون عن أبيهم، طوافين خارجين داخلين ملتزمين لك لأنهم يسكنون معك، يريدون مرة من أمهم أكلا أو شربا، من أبيهم درهما أو دينارا أو كلمة أو شيء يتعلق بهم، دراسة أو لباس أو أي شيء. طوافون عليكم بعضكم على بعض، أن يطوف بعضكم على بعض، أنتم تسألونهم ذلك وهم يسألون ذلك، أنتم تطوفون بهم وهم يطوفون بكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسئل عن الهرة اشربوا من الإناء ثم نتوضأ منه، قال هن من الطوافين عليكم الطوافات، يعني ملازمين للإنسان في البيت، هم من الدواجن. وكان تأتي القطة والنبي يتوضأ عليه الصلاة والسلام فيميل لها الإناء لتشرب ثم يتوضأ من نفس الماء، لأن الشأن فيها أنها نظيفة بنظافة البيت، إلا إذا رأيناها تأكل نجاسة جيفة ميتة إذ ذاك نتحفظ منها. طوافنا عليكم بعضكم على بعض، قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته وأحكامه وأوامره ونواهيه حتى تصبح بينة واضحة مفسرة مفهومة، والله عليم حكيم. الله جل جلاله العليم بكل شيء، يريد أن يعطينا من علمه، يؤدبنا، يعلمنا، يوجهنا، حكيم في أفعاله، حكيم في أوامره ونواهيه. وحكمة هذه الأوامر والاستئذانات ألا تكون هناك كشف على عورة بين أم وولد، بين ولد وأم، بين خادم وسيدتها أو سيدها، وكل هذا من الآداب العامة. وإذا لم يكن هذا فيدل على فساد في الأدب وفساد في الدين وفساد في الأخلاق. ويبقى من لا يفعل هذا رعاع في رعاع همل في همل. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الآية الماضية في الخدم والأطفال دون بلوغ، هذه في الكبار. وإذا بلغ الأطفال منكم من الأحرار الحلم، هؤلاء البالغون وبالغ الحلم من بلغ إلى أن يموت، فالكبار يستأذنونكم في جميع الأوقات لأن الشأن في الكبار يسكنون معكم، كل له أدبه وعادته وبيته، وإن كان يسكن فهو في جهة من جهات بنفسه ومن معه مشتغل معه، فهم ليسوا عادة كالأطفال الصغار ولا كالخدم، ليسوا من الطوافين ولا الطوافات. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يستأذنون كالخدم، يستأذنون كالأطفال من باب أولى، ولكن دون قيد، ليس فقط في هذه المرات الثلاث وليس فقط في هذه الأوقات الثلاثة، ولكن الاستئذان يجب أن يكون عاما في كل الأوقات والأزمان. ما دامت الغرفة مغلقة أو الستور مرخان لا يجوز لولد كبير أن يفتح الباب أو يزيل الستار دون إذن، لا بد أن يستأذن ولا يدخل إلا بعد أن يؤذن له بالدخول، فإن لم يؤذن لا يفعل. أما الأطفال، أما الخدم الطوافين والطوافات، هؤلاء أوقات ثلاثة فقط يستأذنون فيها، وما عدا ذلك لا حاجة للاستئذان، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم بعد هذه الأوقات الثلاثة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يطلبون الإذن أيضا بالأمر، بل بلام الأمر، كما استأذن الذين من قبلهم من ناحية الإذن، أما من ناحية العموم فعموما، كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته، يبين يفسر يوضح آياته أحكامه أوامر نواهية، والله عليم حكيم، عليم بكل شيء، ويعطينا من علمه ويعلمنا من علمه، ويزيل عنا الجهل في أدبنا داخل البيت وخارج البيت، مع النساء مع الأطفال مع الخدم مع الناس جميعهم، حكيم في أوامره ونواهيه، ليس هناك أمر لا حكمة له، وليس هناك نهي لا حكمة له، والحكمة واضحة. من الذي يقبل أن يرى عورة أمه؟ ومن الذي يقبل أن ترى أمه عورته؟ أو أولاده أو خدمه أو أي إنسان سوى الزوجة؟ فالزوجة فقط هي التي لم تؤمر بالإذن، ومع ذلك سيأتي لنا أن له لا بد من الدخول عليها من السلام، ولا بد من دخولها على زوجها من السلام، فيكون أيضا إذنا، قد يكون يفعل عملا وهو سار له عن أهله، شيء لا يريد أن تطلع عليه، متعلق بالأولاد متعلق بها، ومع ذلك سيأتي أنه لا بد من الدخول عليها بالسلام، والسلام إذن. قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. هذه الآية خاصة بالعجائز، يقول تعالى والقواعد من النساء، جمع قاعد كحائضات وحائض، وقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، هم النساء الذين انقطع حيضهن وما عدن يريدن الأزواج، فأصبحوا أرامل بموت أو طلاق أو لسبب من الأسباب، وأكثر حياتهن الجلوس، فلهم الأولاد يخدمنهم وله النساء يخدمنهن. والقواعد من النساء العواجز اللائي يئسن من المحيض، اللائي لم يعدن يلدن، اللاتي لا يرجون نكاحا، اللائي لا يرجون ولا يرغبون ولا يشتهون. وهذا من ليست التي انقطع حيضها فقط، قد انقطع الحيض عند الأربعين أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل، ويبقى فيها آثار الجمال وتبقى مرغوبة. ولكن هذه الآية تطلق على العجائز بالمرة، اللاتي لم يعدن يرغبن لا في زواج ولا في جماع، ولو تصر بها لا تلد لأنها يئست من المحيض. هؤلاء في هذه الحالة عندما لا يشتهين ولا يرغب فيهن، الله تعالى رخص لهن أن يخففن من سترهن دون الشواب. في الآيات الماضية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل يا محمد قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، هؤلاء لهم حكم آخر. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لا جناح على هؤلاء ولا مانع ولا متابعة ولا ذنب ولا مسؤولية أن يضعن ثيابهن في بيوت الأجانب أو مع وجود الأجانب إذا دخلوا عليهن بإذن منهم. وما الثياب؟ ليس أن تجلس معهم عريانة ولا كاشف شعرها، ولكن هذا الجلباب الخارجي، هذا اللباس الخارجي الذي يجب أن تلبسه الشواب. ومن لا يزال في مظهر من الجمال والرغبة، رغبتهن في النساء ورغبة الرجال فيهن. القاعدة العجوز انظر بالمرة، لا مانع أن تزيل هذا الرداء الخارجي، هذا الجلباب الخارجي غير متبرجات بزينة، إذا لم يكن متزينات متشببات بكحل ودهن وحمرة وحل وأقراط، وكثير من النساء يفعلن ذلك. ولكن هيهات أن يصلح العطار ما أفسد الدهر. لكن إن فعلت الشارع لم يمنعها، ولكن في هذه الحالة منعها أن تزيل ثيابها مع الأجانب لأنها غيرت شكلها، وقد تغر من لا يعرف أنها عجوز خالص، قد يغتر بأنها لا تزال نصفا وأنها ترغب في الاتصال بدليل التزين، والتزين الخارج عن الحد. ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أن يزيلنها أن يخلعنها بشرط غير متبرجات بزينة، على أن لا يكن وقد وضعن ثيابهن قد تبرجن تزينا إلى أن أصبحت كالبرج ظاهرة بالزينة وبما يعتبر خلاعة، إن هي كشفت ذلك وأزالت ثيابها غير متبرجات بزينة. ومعناه يباح للعجائز أن يخلعن الثياب الخارجية، الرداء، هذا لباس أسود الذي يلبسه هنا، والجلابيب التي تلبس في الخارج، لا مانع أن تزيلها وتضعها مع ستر الشعر ستر العنق، ولكن بشرط أن لا تكون متبرجة متزينة لا بكحل ولا بحمرة ولا بعطر ولا بثياب شفافة ولا بشيء من ذلك. ولعل عجائز اليوم يتزين أكثر من الشواب، وفي هذه الحالة لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن. لماذا؟ لأنهم تبرجن بزينتهن وأوضاعهن غير متبرجات بزينة، والله يفضل لهن غير ذلك. وأن يستعففن خير لهن، أن يستعففن عن وضع الثياب، أن يكن عفيفات، لا حاجة لأن تضع الجلباب، لتحترم سنها ووقارها وشكلها، فلا تزل لباسها الخارجي، لا تزل عنها الجلباب والرداء. وإذا دخل عليها أجنبي واضطرت لذلك تبقى على لباسها كما لو خرجت للشوارع كذلك. وأن يستعففن خير لهن، خير لهن وأكرم مع الناس، وخير لهن وأكرم في الأجر والثواب من الله، والله سميع عليم، سميع لهؤلاء فيما يقولن. من قال خيرا فله الخير، ومن قال غير ذلك فله ما قال، والله يعلم كل ذلك ويسمع كل ذلك. عليم بأنياتهن وضمائرهن، حسب الرجل رغبة في النساء رغبة في الرجال، حسب الرجل تشببا لا يجوز لهن أن يكون، فإن كان يعتبرن صغيرات عقل عرضن أنفسهن على من لا يشتهيهن ويخطر بباليهن. ولذاك كثيرا ما قالوا لأن العجوز للشاب تكون سبب مرضه وسبب دائه وسبب سرعة موته، إن تزوجها وهو صغير وهي عجوز قد يائست، قد امتنع عنها الحيض، ما عادت تلد، وجعل الله لكل شيء قدرا ولكل شيء أجلا ولكل شيء أدبا وقاعدة، والله سميع عليم. قال تعالى ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقراءة والمعنى سنقوله، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. ليس على الأعمى حرج. قال بعض المفسرين هذه الفقرات من أول الآية ليس على الأعمى حرج وليس على الأعرج حرج وليس على المريض حرج، في أن لا يقاتل وفي أن لا يحارب، وهو معذور بمرضه، معذور بحرجه، معذور بعماه. وقال هذا الكثير من السلف، ولكن الآية لا تدل على هذا المعنى، وهذا المعنى مذكور عند آيات الجهاد، والآية تدل على أدب آخر ولطف آخر وذوق آخر في أكل الأسرة والعشيرة والأقارب بإذن وبغير إذن في دور بعضهم. وما علاقة الأعمى وما علاقة الأعرج وما علاقة المريض في هذه الآية بالحرب والقتال؟ والحرب والقتال لم يذكر، لم يذكر الحرب والقتال في السورة كلها منذ البداية إلى هنا. إذن ما المعنى؟ المعنى ما قاله صحابة وقاله تابعون، يأتي المريض الأعمى ويأتي المريض الأعرج ويأتي المريض العليل في صحته كلها ليأكل أو يشرب في بيت أحد، وإذا به يذهب من بيته إلى بيت أقاربه، بيت أبيه، بيت أمه، بيت أخيه، بيت أخته، بيت عمته، بيت عمه، بيت خاله، بيت خالته، بيت صديقه. فالأعمى يتحرج، يقول أنا جئت إليه، فكيف تأخذني عند العشيرة؟ الله يقول له لا حرج في ذلك، إن ذهب بك إلى عشيرتي وأقاربي فبيوت الأقارب بيوت مشتركة للكل. وبهذا المعنى تبقى الآية مفهومة مفسرة لنتمها ليفهم المعنى. ليس على ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، حق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، جعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام وحدته، ارفع رايته، أعزه، أكرمه. اللهم أعدنا لطاعتك وطاعة نبيك والعمل بكتابك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. مرحبا.